هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة مختارة من القصائد الغنائية التي نظمها شعراؤنا وغناها كبار مطربين ومطرباتنا، ومن فنانين المعاصرين الذين أسهموا في رواج القصيدة الغنائية وتطويرها والاتجاه بها إلى آفاق جديدة، الموسيقار محمد عبد الوهاب. ويرجع عهد عبد الوهاب بتذوق هذا القالب الغنائي منذ كان صغيرا، حين كان ينشد المشهورة من قصائد الشيخ سلام حجازي، مثل ويلاه ما حيلتي، أتيت فألفيتها ساهرة، سمحت بإرسال الدموع محاجري، عذبيني فمهجتي بين يديك. وعندما بدأ يضع ألحانا لنفسه كانت القصيدة من أكثر اهتماماته، فلحن وغنى العديد من القصائد لأمير الشعراء أحمد شوقي، نذكر منها: قلب بوادي الحمى، أخاف عليك من نجوى العيون، تعالي نفني نفسينا غراما، خدعوها بقولهم حسناء، باتت تناجيني عيونه. وتوالت القصائد التي أبدعها عبد الوهاب لحنا وغناء إلى جانب ما غناه من ألحانه سائر الفنانين. ولم يكتفي عبد الوهاب بغناء قصائد شعراء مصر والشام، بل غنى من أشعار العرب الأقدمين أمثال مهيار الديلمي وصفي الدين الحلي. ومن أشعار صفي الدين الحلي يغنينا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من ألحانه قصيدة قالت، ويقول مطلعها: قالت كحلت الجفون بالوسني، قلت ارتقابا لطيفك الحسني. وصفي الدين الحلي صديقي المستمع هو صفي الدين أبو البركات عبد العزيز بن سرايا، ولد بالحلة في العراق عام 677 هجرية، ثم هاجر إلى مردين بالجزيرة، وتوفي في بغداد عام 750 من الهجرة. مع محمد عبد الوهاب وقصيدة قالت مقام نكريز. Thank you. Thank you. كان الموسيقار أحمد صدقي أحد ملحنين الذين أبدعوا في تلحين القصيدة الغنائية بألوانها المختلفة، العاطفية والوصفية والوطنية والدينية. ومن هذه القصائد تغنينا المطربة الكبيرة سعاد محمد قصيدة وداع، ومطلعها: أزف الرحيل وحان أن نتفرقا، فإلى اللقاء يا صاحبي. شعر إيليا أبو ماضي. وإيليا أبو ماضي صديقي المستمع ولد في لبنان عام 1889، وفد إلى مصر ثم هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1911. ومن دواوينه الجداول، الخمائل، تذكار الماضي، مع سعاد محمد وقصيدة وداع مقام نهاوند. وحان أن نتفرق، فإلى اللقاء يا صاحبي، إلى اللقاء. إن الذي قد أردت وعده والنوى وحان أن نتفرق فإلى اللقاء يا صاحبي إلى اللقاء إلى اللقاء. ومن أشعار إيليا أبو ماضي أيضا يغنينا عبد الحليم حافظ قصيدة لست أدري التي غناها في فيلم الخطايا بطولة نادية لطفي وحسن يوسف وعماد حمدي ومديحة يسري إخراج حسن الإمام عام 1962. وهي نفس القصيدة التي سبق أن لحنها وغناها الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم رصاصة في القلب عام 1944 بطولة رأية إبراهيم وإخراج محمد كريم، ولكن بتوزيع موسيقي مختلف وضعه الموسيقار علي إسماعيل، مع عبد الحليم حافظ وقصيدة لست أدري. أبصرت للدنيا طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ولكن كيف ضاعت لست أدري لست أدري. أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا عن حياتي الآتية، أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا عن حياتي الآتية. لي ذات غير أني لست أدري ما هي، فمتى تعرف ذاتي؟ كن هذا ذاتي لست أدري. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى باقة مختارة من القصائد الغنائية التي أبدعها شعراؤنا وفنانون الكبار. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.